السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. تطورات الأحداث السياسية في المنطقة العربية وفي الواقع الإقليمي والدولي، وهي تطورات محمومة الناس عمالة تتبعها وتلهث خلفها، خصوصا مع دخول المقاومة في شهرها التاسع ومع تحولات إقليمية ودولية كبيرة، وظهرت في مظاهرات الطلبة الخطيرة في 40 جامعة أمريكية. هذه التطورات لا تجعلنا نذهل عن واقع الإلحاد الآن. طب إحنا ليه بنعمل حلقة عن الإلحاد؟ نريد أن نقول للدعاة ولكل منابر الخطاب الإعلامي الإسلامي: اطرقوا الحديد وهو ساخن، لأن نظريات الإلحاد الآن تترنح من الثمالة زي حد شرب الكأس العاشرة فبدأ يفقد السيطرة على الحركة. تيار الإلحاد الجديد أو ما يسمى نيو إيثيزم يترنح الآن من الثمالة، بيروح يمين وشمال. لابد أن نطرق الحديد وهو ساخن، لابد أن نضرب مدرسة سام هاريس في الصميم، لابد أن نتحرك بجدية نحو مدرسة دوكنز، لابد أن نجهز على الفكر الإلحادي الذي طرحه ستيفن هوكينج ليبقى من كتبه الفكر العلمي فقط دون الغلاف الإلحادي. الآن الفرصة سانحة لنطرق الحديد وهو ساخن. الإلحاد الجديد أو ما يسمى نيو إيثيزم ظهر على حاشية أو هامش أحداث 11 سبتمبر. لبسوا الليلة للمسلمين، قالوا المسلمين هم اللي قتلوا، هم اللي ذبحوا، هم اللي جعلوا البنايات تنهار، هم اللي دمروا الحضارة، هم اللي عملوا كل حاجة حتى ثقب الأوزون. لما لبس المسلمين الليلة طفى على سطح الأحداث سام هاريس، الرجل بنوع من النفعية والذرائعية والبراجماتية ركب الموجة وفرض تيار ما يسمى نيو إيثيزم أو الإلحاد الجديد، وبدأ هذا التيار يأخذ منحنى متصاعدا لغاية ما وصل بظهور كتابي End of Faith أو نهاية الإيمان، والكتاب ده دخل البيست سيلر، كان من أعلى الكتب مبيعا. تيار الإلحاد الجديد دخل المدارس والجامعات ومعاقل المؤسسات الإعلامية الكبيرة، بل دخل أروقة مقرات الأحزاب وصناع الفكر، مش عاوز أقول دخل حتى بعض المساجد والكنائس. سام هاريس طرق الحديد وهو ساخن، انتهز فرصة الغضب، غضب الرأي العام ونقمة الرأي العام من أحداث 11 سبتمبر، لبس المسلمين الليلة دون وثائق أو أدلة، ثم فرض تيار الإلحاد الجديد. فضل هذا الكيرف يعلى، كيرف تيار الإلحاد الجديد يعلى، لأنه يتمسح بالعلم، بالمختبر والمعمل، باللغة الديجيتال المرقمنة، يلصق الدين بالخرافة ويلصق الإلحاد بالمختبر والمعمل. تلقى التلاميذ الضوء الأخضر، وخصوصا دوكنز أحد أقوى رموز الإلحاد في العالم المعاصر. لكن الآن التيار بدأ يقع، لأن معارضة هذا التيار لم تأتي أساسا من داخل المساجد ولا الكنائس ولا أي مؤسسة دينية. ظهرت نظرية مناهضة أو مناوئة تسمى intelligent design، التصميم الذكي. والغريب أن هذه النظرية المناوئة لتيار الإلحاد الجديد لا تمسحت بالدين ولا استخدمت نص ديني ولا جابت سيرة القرآن أو الإنجيل في جملة مفيدة. نظرية intelligent design أو التصميم الذكي كانت تؤكد أن الإلحاد قام على خرافة، إن النظام الديجيتال المرقمن اللي حوالينا مفرخ ومنتج نظرية الصدفة. المجرات اتعملت بالصدفة، والأفلاك اتعملت بالصدفة، وظاهرة المد والجزر اتعملت بالصدفة، والقوى الكهرومغناطيسية اتعملت بالصدفة، وقانون الجاذبية اتعمل بالصدفة. والله فجأت نظرية intelligent design أو التصميم الذكي لتضرب الإلحاد في مقتل. أنتم تصدرون الوهم للناس، لأن هذا النظام الديجيتال المرقمن لا يمكن أن يكون مفرخ ومنتج نظرية الصدفة. بدأت نظرية التصميم الذكي أو ما يسمى intelligent design بدأت تأخذ امتدادها في الأوساط العلمية، وبدأ الملاحدة يحاولون محاصرة النظرية بأي ثمن. كان ساحة المعركة معهد ديسكفري، وبدأت النظرية الجديدة تكتسب أنصارا كل يوم، لأنها بدأت تنقض نظرية التطور. إنه الفكرة الشائعة عن نظرية التطور الداروينية فكرة الانتخاب الطبيعي، جيل بيصحح جيل، مادة بتصحح مادة، خلية بتصحح خلية، ما فيش بقى كرييتور ولا خالق. نظرية التصميم الذكي قالت انتوا بتصدروا للناس حواديت قبل النوم، دي حاجة زي أشبه بحواديد الجدات قبل النوم. إزاي؟ إزاي يتطور جيل أقل ذكاء لجيل أكثر ذكاء تطورا ذاتيا؟ فبدأت نظرية التصميم الذكي تضرب الإلحاد في الصميم. بس كانت النظرية الجديدة عاوزة ظرف سياسي ملائم، خدوا بالكم الكلام اللي بقوله، لأن نظريات سام هاريس نشأت في ظرف سياسي يلائم فكره الجديد، عاوز يلبس الأديان فكرة العنف، ومفيش ظرف مثالي أفضل من أحداث 11 من سبتمبر وحجم الدمار الذي لحق بالبنايات والصورة اللي صدرتها وكالات الأنباء. الآن في ظرف سياسي مثالي ونموذجي للمؤمنين أو لمعسكر الإيمان، وبنقول لكم اطرقوا الحديد وهو ساخن، وهو النضال الفلسطيني. الآن النضال الفلسطيني أثبت عدالة القضية العربية والإسلامية. انت بتقول الكلام ده يعني بتسكتنا بتسجدنا؟ لا، مش بقول كده. انظر معي الى حجم التظاهرات الطلابية في 40 جامعة امريكية من اول جامعة كولومبيا. كل دول بدأوا يتعاطفون مع الفكرة العربية والاسلامية. انا بقول لكم اطرقوا الحديد وهو ساخن، حاربوا الالحاد الان، اسقطوا نظريات سام هاريس بالقاضية، وجهوا اللكمة والضربة المؤلمة القاضية الى نظريات دوكنز. الظرف السياسي الان ملائم، سام هاريس تقريبا يهذي، دخل في مرحلة التخريف. كل اللي عمله سام هاريس ان كل الصفات الارادية للاله جد، التصميم، الذكاء، العناية، الحماية، كل الصفات دي ادها لحاجة سماها نيتشر، الطبيعة. طب لو انت اديت صفات ارادية للطبيعة، يعني الطبيعة تعقل وتصمم بذكاء، تبقى الطبيعة جد، اله. عشان كده سام هاريس وبحماقة لا نظير لها سحب الفكرة الالحادية الى مربع الايمان، الى مربع الريليجن او الدين دون ان يقصد. الالحاد الان يا جماعة الخير محشور في الزاوية بعد ظهور نظرية intelligent design او التصميم الذكي، لانه معنى الايمان بانه الخلية الصغيرة the cell دي اللي قادتنا للتصميم الذكي. رواد هذه النظرية زي مايكل بيهي بيقول لهم كان زمان قبل الخمسينات ننظر الى الخلية the cell باعتبارها قماشة بروتوبلازم، حاجة كده صغيرة عاملة زي حتة الجيلي، مش باين لها معالم. في الخمسينات بدأنا نميط اللثام تحت المجهر عن الخلية ذا سل، بدأت تظهر التكوينات المعقدة داخل الخلية، وبدأ المجتمع العلمي يذهل. معقول النظام الديجيتال المرقمن المنضبط والتعقيدات دي داخل الخلية؟ لم تعد الخلية معقدة تعقيد سيارة زي ما بيقول مايكل بيهي، لكن أصبحت الخلية معقدة تعقيد مجرة كاملة. هنا بدأت في هذه اللحظة تظهر نظرية intelligent design أو التصميم الذكي، الذي لا يمكن أن يكون وراءه مصادفة، لازم يكون وراءه designer، مصمم. هنا كان الانفجار في البناء الإلحادي، بدأت سفينتهم تروح يمين وشمال. خدوا بالكم لأنه العالم الإسلامي مش متابع المعركة دي، لأنها معركة مش قايمة على أساس ديني، لكن كان لابد أن نتابعها وأن نطرخ الحديد وهو ساخن. نظرية intelligent design أو التصميم الذكي أنتجت فكرتين، فكرة التعقيدات المتخصصة، ودي الفكرة اللي طرحها تشارلز تيكستون أستاذ الكيمياء في الجامعات الأمريكية. طرح فكرة التعقيدات المتخصصة داخل الخلية، التعقيدات دي مش ممكن تكون منتج صدفة. وطرحوا فكرة أخرى، التعقيدات غير القابلة للاختزال، ودي اللي طرحها مايكل بيهي، إن التعقيدات دي مش ممكن ردها لتعقيدات أبسط، تعقيدات أبسط، تعقيدات أبسط، مش هينفع نسلسل كده، لأن التعقيدات دي غير قابلة للاختزال، لازم يكون وراءها ديزاينر أو مصمم. على هذا الأساس يا جماعة الخير كتبنا هذا الكتاب عالم بلا إلحاد، وظهرت نسخه الأسبوع الماضي. قررنا أن نطرق الحديد وهو ساخن. أنا عاوز كل الملاحدة العرب يردوا، عاوز هشام نوستك المستخبي في الدورة يرد، وعاوز حامد عبد الصمد اللي سافر ألمانيا عشان يهرب من الواقع العربي ويباشر إلحاده في ألمانيا، عاوزه يرد، عاوز كل رموز الإلحاد العربي يرد، وعاوز شريك جابر يرد، عاوز الناس كلها ترد. نحن نناقش هذه المرة كل نظريات ما يسمى نيو إيثيزم أو الإلحاد الجديد، نناقشها وندعوهم للمنازلة بمنتهى الشفافية، بمنتهى الأدب، بمنتهى الخلق، مع أنهم بيستخدموا ضدنا شتايم. أنت تلاحظ أن الملاحدة العرب لسانهم طول كده، لسانهم طويل جدا، وبيخوفوا معسكر الإمام بالشتايم، مش بقوة الفكرة ولا بصلابة الحج. لما دار إشراقة أعلنت عن صدور هذا الكتاب، دخل بعض الملاحدة على صفحة الدار ووصفوا الإسلام بأنه دين قذر. بدأنا نرد عليهم، متضايقين من الدين ده في إيه؟ بتقولوا أنه الإلحاد كيوت ولطيف، وأنه الدين عنف وتدمير. هو أنتوا قريتوا تاريخ جوزيف ستالين؟ ما تعرفوش ان ايقونة الالحاد ستالين قتل بسلاحه 70 مليون من الابرياء، حتى وطن جورجيا لم يسلم من اجرامه الالحادي. انتوا بتطرمخوا وبتعتموا على جرائم الالحاد ليه؟ طلع بقى التاريخ الصح، هات ضحايانا وهاتوا ضحاياكم، قرنوا الارقام. نحن ندعوكم للنزال الفكري، ما عندناش اللي نخاف منه، وبيوتنا ليست من زجاج. كتاب عالم بلا إلحاد، محاولة لطرق الحديد وهو ساخن. بقول لكل الجامعات، لكل أقسام الدراسات الإسلامية، لكل المؤسسات الإعلامية النزيهة، اطرقوا الحديد وهو ساخن. الإلحاد الآن رايح يمين وشمال كأي سكير أو عربيد شرب الكأس العاشرة مش قادر يصلب طوله. اضرب الإلحاد الآن، الظرف الآن ملائم، الظرف الآن مناسب، والملاحدة محشورون في الزاوية، خصوصا الإلحاد العربي. ستيفن هوكينج في كتاب بريف هيستوري اوف تايم أو موجز تاريخ الزمن، طرح احتمالية وجود كرييتور أو خالق. أنا بقول ده للملاحدة العرب اللي قاعدين يطرقعوا ظهرهم في الشمس ويشربوا كابتشينو في الكافيهات والمقاهي. ده ستيفن هوكينج، الصنم المعبود لكم. طرح في كتاب بريف هيستوري اوف تايم احتمالية وجود اله، وقال صراحة ذات may be so، ربما. عشان كده بقول لك الالحاد الان بيروح يمين وشمال، اجهز عليه برصاصة الرحمة، واعد الناس الى معسكر الايمان، فالظرف الان مثالي. سام هاريس كل الوهج بتاعه يتراجع وكل بريقه ينطفئ، ودوكنز صاحب كتاب سيلفش جين أو الجين الأناني يتراجع ومحشور في الزاوية، وكل أساتذة الإلحاد في أوكسفورد أو ميتشيغان أو هارفارد يتراجعون ومحشورون في الزاوية، خصوصا بعد ظهور نظرية التصميم الذكي، إنه التعقيدات الموجودة في الكون وفي الخلية تعقيدات متخصصة لا يصنعها إلا ديزاينر، وإن هذه التعقيدات غير قابلة للاختزال، لأن داروين كان بني كل نظريته إن في تعقيد بسيط، تعقيد أكتر، تعقيد أكتر، لغاية ما وصلنا للخلية البروتينية الأولى. النظرية دي بتقول له أنت كلامك فالصو وفشنك، لأنه التعقيدات اللي موجودة غير قابلة للاختزال إلى تعقيدات أبسط. وهنا مايكل بيهي عمل لنا تشبيه جميل جدا، قال في فرق بين كومباوند مربع سكني في مجموعة بيوت، فأنت دمرت عمارة لكن المربع السكني لسه موجود، بعكس مصيدة الفقر. مصيدة الفقر مكونة من أشياء، معدن، من ماسك، من قطعة بيتحط فيها الطعم، لو شلت عنصر من هذه العناصر وظيفة المصيدة ستسقط. أنت أمام تكوين غير قابل للاختزال، مش هيحتفظ بصفته النوعية لو شلت عنصر. كذلك ما يحدث فيما يسمى ذا سيل، الخلية، وما يحدث في الكون، تعقيدات غير قابلة للاختزال. الفكرتين دول كانتا كفيلتين بالإجهاز على ما تبقى من معسكر الإلحاد. بس احنا مش صحيين للتطورات. انا بقول لكم من خلال هذا الكتاب تعالوا نصحى لهذه التطورات ونطرق الحديد وهو ساخن. هنشوف اول فيديو لاحد الملحدين العرب، شريف جابر، بيتكلم عن القرآن. أنا شايف إن الملحدين العرب بيلخبطوك إنهم يحطوا لك على الترابيزة 60 ملف، فأنت تحتار تناقش أي ملف فيهم. أنا بقول لك لما تناقش ملحد اختصر الملفات دي لملف واحد، اختصر معاهم الملفات لملف واحد عشان ما يلخبطكش. هو ملف واحد: من خلق الخلية الحية الأولى؟ كيف تخلقت؟ اختصر معاهم كل الحوارات، كل الملفات لملف أوحد لا تحد عنه يمنة ولا يسرة. كيف انتقلت الخلية الحية الأولى بشكلها البروتوبلازمي؟ كيف انتقلت من حالة العدم إلى حالة الوجود؟ بس ما تنقش معاه حاجة تاني، هتلاقيه محشور في الزاوية، هتلاقيه بيسأسأ ويتأتأ ويتلعثم، لأن دي المساحة اللي مش قادر يحلها. وعشان كده العلم قهره وفرض عليه أن يوجد إله. مش بقول الأديان، مش بقول إسلام أو مسيحية أو العلم نفسه فرض وجود فكرة جاد، الإله، لأنه المعرفة العلمية القائمة الآن فيها فجوات، العلم مش عارف يحل هذه الفجوات، فوصل لما يسمى إله الفجوات. برضو مش تعبيرنا، God of the gaps. العلم قال لهم لازم يكون في إله، مش هتتحل الفجوات دي إلا بوجود ديزاينر أو كرييتور أو صانع. أنا بقول لكم الآن اللحظة سياسية وحضارية وعلمية مواتية لأن نضرب الإلحاد في مقتل. الكتاب ده نعوزه يبقى بداية حملة. تعالوا نشوف الفيديو بيقول إيه ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا. بعد ما عم عثمان بقى راح جمع الكتاب بتاعه وخلاص بقى وكتبه وانهاه، راح عمل عليه نسخ وجمع النسخ ديت ووزعها على جميع امصار الدول الاسلاميه، وبكده يبقى القران خلص خلاص وهو اللي موجود معانا دلوقتي، صح؟ لا مش صح، استنى. ده بعد ما جمعه ووزعه على جميع امصار الدول الاسلاميه ب50 سنة بدا القران يتنقط، وبعد ال50 سنة ديت ب50 سنة تانية على الأقل استمرت عملية التنقيط، وبعد ال50 سنة اللي هو جمع فيهم القرآن ووزعه بدأت عملية التشكيل وإضافة الحروف الزيادة زي مثلا حرف الهمزة. وطبعا بتنتهي الحدود على كده بأن القرآن من اللحظة ديت لحد النهاردة ما تغيرش خالص، ولم يتم تحريفه خالص، لا في حرف ولا في تنقيط ولا في تشكيل، وما فيهوش ذرة شك نهائي. طبعا القصة ديت رغم تعقيدها وإنها لوحدها كافية بأنها تخلي أي إنسان بيفكر يشك في مصداقية قصة تجميع القرآن ديت، إلا إن القصة الحقيقية لتجميع القرآن أعقد من كده بكتير. القصة ديت مليانة أخطاء كتير. زي إيه؟ زي إن عثمان لما حب يعمل المصحف الجديد بتاعه حرق حاجتين: المصاحف التانية اللي الناس عملتها في كذا دولة تانية وقالوا إن هي ديت الآيات اللي نزلت على محمد. الآن عثمان جمع المصاحف، بعد جمع المصاحف قال يعني ما سواها يحرق، وحرق الأجزاء اللي كانت من المفروض إنها مكتوبة من أيام ما كان عايش محمد. بعض الصحابة لم يعجبوا هذا الأمر، وهي مسألة اجتهادية، اجتهاد عثمان في إحراق باقي المصاحف. يعني عثمان حرق الأصول زي جلد المعيز وورق النخل وورق الشجر اللي كانت مكتوب عليه آيات من القرآن، ودي حاجة لوحدها تشكك أي واحد بيفكر. أنت ليه تحرق الأصول؟ الأصول اللي هي لا تقدر بثمن واللي أنت بنيت عليها المفروض المصحف بتاعك، الأصول اللي هي المفروض كانت مكتوبة من أيام ما كان عايش محمد، دي تعتبر أقوى دليل عندك، بل هي في الحقيقة الدليل الوحيد على أن القرآن القديم أو الآيات القديمة مش مختلفة عن الآيات الجديدة اللي أنت حطيتها في المصحف بتاعك. أنت ليه تحذف الأصول دي؟ عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. لاحظ معايا استراتيجيات الملحد. احنا جبنا لكم هذا الفيديو لشريف جابر، هو ما بيردش الإلحاد موجود ولا مش موجود، ما بيردش هل معسكر الإيمان له قرائن وأسانيد وحجج علمية ولا لا، لأنه عارف أنه له من القرائن والقوة ما يستطيع به أن يرد، فبيخدك بنظرية الإلهاء الاستراتيجي لتشومسكي، بياخدك لمساحة تانية. لما أنا لقيك مركز عامل السبوت والتركيز على مساحة وأنا شايف أن موقفي في المساحة دي ضعيف، مفيش غير أن لك أحط لك دخان على المساحة دي واخلق لك مساحة تانية، دي اسمها نظرية الإلهاء الاستراتيجي. ده اللي بيعمله شريف جابر، ده اللي بيعمله هشام نصتك، ده اللي بيعمله حامد عبد الصمد، ده اللي بيعمله أي ملحد. وأنا بقول لك سلسل الستين ملف الملف واحد، قل لهم كيف انتقلت المادة من حالة العدم إلى حالة الخلية البروتوبلازمية الحية الأولى، الخلية البروتينية الأولى. دي المنطقة اللي بيسموها منطقة الفجوات المعرفية، دي اللي اضطرت بعض الدوائر العلمية حتى مش الدينية انها تطرح فكرة إله الفجوات، God of the gaps، إله الفجوات، مضطرون أن نذهب إلى فكرة الكرييتور أو الديزاينر أو المصمم. لما ظهر كتاب عالم بلا إلحاد، وعشان كده أنا بقول لك شريف جابر بيقول لك هو القرآن وثق ولا ما وثقش؟ لا، القرآن خضع لأكبر عملية دوكيومنتيشن أو توثيق عرفتها الكرة الأرضية، وهو عارف ده كويس، عارف ده كويس قوي، إن التوثيق جاء حفظا في الصدور وجاء حفظا على كل مواد الكتابة التي كانت متاحة حتى العظام وسعف النخيل. فهو عارف ان في دوكيومنتيشن وفي توثيق، بس هو بيعمل لك دخان، قنابل دخان عشان يلخبطك. دي تقنية وتكنيك اي ملحد عربي. انا بقول لك هو بيحط لك على الترابيزة 60 ملف عشان يلخبطك. طير 59 ملف وخلي ملف واحد بس. كيف انتقلت المادة الى حالة الوجود؟ كيف نستطيع أن نقول أن هذا النظام الديجيتال المرقمن المنضبط بالأقيسة والأبعاد والمسافات مفرخ ومنتج نظرية الصدفة إلا لو بعنا عقولنا في سوق الكانتو؟ وده أنا رديت بي على أحد الملاحدة، دخل وقال فيه وفيه وفيه وفيه، قلت له عشان نصدق أن ده كله يخضع لنظرية المصادفة ونحن أبناء العلم والمختبر والمعمل والجامعة مضطرون أن نبيع عقولنا في سوق الكانتو. معنا على الهاتف الأستاذ زكي محمد، ممثل دار إشراقة، المدير التنفيذي في دار إشراقة التي نشرت الكتاب. أستاذ زكي، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ زكي، حضراتكم في خطة الدار كنتم تنشرون روايات ودواوين وأشياء عن التاريخ والتنمية البشرية، لماذا الاتجاه إلى فكرة صراع الإيمان والإلحاد؟ أنا يعني سعيد أن أنا طبعا حضرتك وحضرتك قامة كبيرة، يعني بارك الله فيك. حضرتك بداية نكون متواجدين معك الآن، وان حضرتك تكون يعني طبعا احد كتاب دار اشراقه او احد اللي ساهموا بوجود كتاب عظيم زي كتاب عالم بلا الحاد اللي بنتشرف ان هو موجود وسط منشورات دار اشراقه. السبب اللي خلانا نفكر في حاجه زي كده هو للاسف هو تضاؤل المساحه معروضه للاتجاه الاخر، يعني الاتجاه التنوير زي ما بيقول بعد عليه هو مفتوح له كل تنابل بشكل كبير جدا وبشكل موسع، والناس من حقها تتكلم والناس من حقها يعني تنقد والناس من حقها ما تقول زي ما عايزة بدون ما حد يناقشها. ولكن نعم. إذا وجد في الاتجاه الآخر لن يكتم بالرد، فتجد أن المنابر قليلة جدا وضعيفة جدا، وبل على العكس تجد هناك هجوم شديد جدا يعني. وده اللي بان حتى مجرد ما أعلن عن الكتاب أن عدد كبير جدا بدأ في الهجوم على الكتاب بدون حتى ما يشوف يحتوي الكتاب. واللي مش غريبة يعني يا أستاذ زكي أنه يهاجم الكتاب من مجرد التوبيك العنوان دون حتى أن يقرأ. يعني هل المساحة المشهد الثقافي في العالم العربي يعني فيها النوع ده من الفوضوية؟ يعني حتى يقرؤون كتابا لم يقرؤوا منه سطرا، يعني يهاجمون كتابا لم يقرؤوا منه سطرا. تعقيبك إيه كناشر ومثقف ومشتغل بالعمل الفكري والفني؟ ما هو ده دور المفروض دور الشرق اللي احنا متصدرين لخطة النشر، ان انا اعرض كل الاراء. تعال يا سيدي ناقشني وقول لي لا، قول لي مين انت بتقوله ده مش مظبوط، بس اقرا حتى الكتاب. يعني ما تقعدش تناقش وتنقد الكتاب قبل ان تقرا ولو سطر واحد فيه. يعني حاليا هتجد على تجالات كبيره جدا حوالين الكتاب بدون حتى ما تقرا سطر واحد. طب اقرا الكتاب وشوف ايه المحتوى فيه، ويا سيدي تعالى قرا الحجه بالحجه والبرهان بالبرهان والاتهام بالاتهام وهكذا. نعم. فطبعا احنا يعني ده كان السبب الرئيسي ان احنا شرفنا بنشر كتاب عالم بلاد الحج، وان احنا الحمد لله عملنا فيه تجربه جيده جدا لكتاب تفاعلي زي ما حضرتك عارف طبعا. نعم. والساده المشاهدين يعني يسعدنا ان احنا نبلغكم ان الكتاب تفاعلي، كل كتاب فيه كيو ار كود بيعرض فيديو بالحلقات اللي الدكتور كان نازلها قبل كده بتاعت عالم بلاد الحج، فبالتالي هتجد ان انت بتقرا المحتوى وفي نفس الوقت بتتفرج على الفيديو بيشرح فيه الكتاب. فده طبعا يعني يا رب يعني نكون احنا يعني نسهم ولو جزء بسيط ان احنا نقدر نوصل للناس ونحمي ابنائنا ونحمي احبابنا ونحمي الناس اللي يعني يهمنا انهم يقروا ويهمنا انهم يقرأوا دينهم الحقيقي ويعرفوا المخاطر الموجودة. خاصة حضرتك يعني في ميزة كويسة أن حضرتك بتتكلم عن الشبهات اللي موجودة داخل الكتاب، بتتكلم عن الرأي وبترد عليها بشكل جيد جدا. فبالتالي الكتاب مش مجرد أن احنا واخدين اتجاه واحد، لا ده احنا بنقول الشبهة بتقول كذا واحنا بنرد عليها بشكل فلاني. فبالتالي حضرتك كان عندك الجراءة وكان عندك الشجاعة أن انت تعرض كل الشبهات بمنتهى الشفافية جدا. شايفة من حضرتك عرضت بدون بمنتشر في الشباب بتاعتهم دي حتى ما يتم مثلا لي الامور او الناس تتخذ في مصير معين، لا على العكس انت عرضتها بشفافيه كبيره جدا ورديت عليها بعقلانيه شديده جدا. بارك الله فيك استاذ زكي. يعني بعيدا عن صفتك كناشر ومشتغل بالفكر والقلم، هل حضرتك كعربي ومسلم حاسس ان التيارات الالحاديه اصبحت تمثل خطرا على الطفل العربي او الناشئ العربي او الطالب العربي، ولا احنا بنفتعل معركة مع وحش وهمي؟ لا طبعا، انا على فكرة احنا السنة اللي فاتت معرض القاهرة الدولي نزلنا كتاب بنتكلم فيه ايضا على كيف تحمي ابناء من الالحاد. يعني لان احنا حاسين من فترة طويلة بان في مشكلة في الموضوع ده. يعني نسبة للأسف الشديد بعض الناس المفروض يقوموا بأدوار معينة للأسف بعضهم بدأ يتراجع بشكل كبير، فبالتالي أولادنا أصبحوا عرضة لأن هم كل من هب ودب على موقع السوشيال ميديا وغيرها أن هو يتلقفهم وهو ما عندوش اللي يحميه، فبالتالي هو أصبح فريسة سهلة جدا أن هو يتم التلاعب به ويتم دبه في أمور للأسف الشديد. يعني لو يعني فضلنا أن احنا يعني ساكتين وحطينا راسنا في الرمل زي النعام، أنا أعتقد أن احنا وصل نتائج سيئة جدا جدا جدا. طيب أخيرا أستاذ زكي، في بعض التيارات في العالم العربي والإسلامي بتتبنى نظرية إماتة الباطل بالطر، يعني سيبهم يتكلموا وما تردش فالنار ستنطفئ من ذات نفسها والنار ستنطفئ تلقائيا، لكن انت ما تردش وما تحطش السبوت على هذه الملفات. دي نظرية إماتة الباطل بالترك، ودي النظرية اللي احنا يعني في العالم العربي والإسلامي تبنيناها حوالي 20 سنة، وكانت النتيجة تضخم كرة الإلحاد الثلجية عمالة تكبر. لأنه ما حدش بيفند ولا يرد. أنت كناشر ومثقف ومشتغل بالعمل الفكري، هل تعتقد أنه من المناسب أن نتبنى نظرية إماتة الباطل بالترك، نعمل نفسنا من بنها مش واخدين بالنا فيموت الباطل من نفسه، ولا من أنصار نظرية أن نعرض الشبه على الطاولة وأن نناقش ونفند بثقة وقوة؟ يعني أنا هضرب لحضرتك مثال. تخيل أنك بتدخل مطعم فتأكل وجبة معينة من شكل معين بطريقة معينة بتقدم لك في كل مرة، نعم، فسوف تحرم أكيد يعني من وجبات أخرى وأصناف أخرى وأطعمة أخرى. صحيح، ماشي، هو ده اللي بيحصل دلوقتي. أولادنا بيدخلون بيجدوا جرعات معينة بتقدم لهم بأشكال مختلفة وبطريقة مبهرة وبأفلام هوليودية وبطريقة يعني مبهرة جدا، وأنت ليس لديك هذه القدرة إن أنت تضع ولو جزء صغير من هذه الوجبات بين أيديك. فبالتالي هم خلاص هم بيتشبعوا بهذه الوجبات، بيتشبعوا بالحد، حتى ان هم بيشوفوه حاجه يعني عاديه جدا ان الواحد يكون ملحد. على العكس بعض الناس بيعتبروا ان ده يعني ان انت كده بقيت يعني حاجه مختلفه، متحضر ومتمدد بالظبط كده. فانا لو ما كنتش انا اواجه، لو ما كنتش انا اقول يا جماعه هنا في خطر وحذر أبنائي وحذر أولادي وحذر من أحبهم، أكيد هقع في المصيبة دي، وساعتها بقى إحنا كلنا هنقعد نبكي ونتباكي، يعني مش هنقدر نعمل حاجة. طيب أستاذ زكي، أخيرا، الإلحاد عالميا يتراجع خصوصا مع ظهور نظرية intelligent design أو التصميم الذكي، اللي أثبت أن كل الأنساق والأنظمة داخل الخلية وداخل المجرات والأفلاك بهذا الشكل الرقمي المنضبط الديجيتال لا يمكن أن يكون مفرخ ومنتج صدفة. الكلام ده انحاز له مايكل بيهي، وانحاز له عدد كبير من العلماء، ومعهد ديسكفري انحاز للفكرة وجمع توقيعات لعدد كبير من العلماء، وبالتالي الإلحاد عالميا أو ما يسمى نيو إيثيزم محصور في الزاوية. هل تعتقد أن ظهور كتاب كهذا الكتاب عالم بلا إلحاد أو الجهود المماثلة على الطريق تجعل الإلحاد العربي بدوره ينحشر في الزاوية ويقوض؟ والله أنا طول ما أنا شايف أن أصحاب الحق ساكتين ما بيتكلموش، أنا يعني هاخد مساحتي، أنا هاخد مساحتي، يعني أنا مجرد انحصاري بأسمح للآخر أن يأخذ مساحته ويأخذ من مساحته، تاخد بال حضرتك. فهو للأسف ده اللي بيحصل، إن إحنا بنسكت فالناس بتاخد مساحتهم وأنت حكيتها. فطبعا وجود كتاب زي عالم بلا الحياه ده هيكون طبعا انا بعتبره ان ده يعني معذره الى ربكم، ان احنا بنقدم حاجه بنقول لهم يا جماعه والله الوجبه الصحيحه السليمه اللي تبني عقولكم وعقول ابنائكم وتوجه البوصله بشكل جيد، هذا هو الكتاب الذي سيوجه البوصله بشكل جيد، ماشي. وهذه دعوه لكل اصحاب دور النشر وكل اصحاب يعني الباحثين عن الحقيقه ان هم يقفوا وراء هذه النوعيه من الكتب، يعني لا ندع المجال للاخر لكي يقتحم. كل الشكر والتقدير للاستاذ زكي محمد، المسؤول الاول في دار اشراقه، على الاستراتيجيات التي يتبناها في نشر الكتب المهمه والمفيده في كل الافرع والمجالات، ونشكره أيضا على أنه أعطى رصيد الدار لصدور هذا الكتاب وقدم له كل ما يستطيع من الدعم والمساندة في معركة حضارية كبيرة بين معسكرين بينهما صراع أزلي وأبدي، معسكر الإيمان ومعسكر الإلحاد. كل الشكر والتقدير أستاذ زكي. كما رأينا صدور كتب في الرد على الملحدين الآن مسألة مهمة جدا، وخدوا بالكم، وبنقول ده لصناع القرار في العالم العربي والإسلامي، الإلحاد مش بس خطر على العقائد والأديان، الإلحاد خطر على الأمن القومي، لأن الملحد بايع القضية، الملحد بايع كل حاجة، الملحد بايع الأديان، بايع العقائد، بايع دور العبادة، بايع فكرة الأخلاقية. يعني معهد ديسكفري في أمريكا لما طرح تدريس فكرة الأخلاقية داخل المدارس جوبه ووجب معارضة كبيرة من التيارات الإلحادية. هو مش كده بس، الملحد بيع كل حاجة، وممكن يبيع فكرة الدولة. إيه المشكلة عنده؟ ده علم قماشة، العلم الوطني ده عبارة عن قماشة، إذا كنا احنا شلنا القداسة عن الدين هندي القداسة القماشة؟ فخد بالك الإلحاد خطر حتى على الأمن القومي، لأن الملحد ملوش مبدأ، مش مؤمن بأي هوية، مش واثق من أي معتنق، ده قش في مهب الريح، مفيش بوصلة لحاجة، أرحام تدفع وأرض تبلع، ناكل ونشرب وننام، مفيش حاجة بعد كده. لا تقول لي دولة ولا تقول لي أسرار دولة ولا تقول لي عدو ولا تقول لي خصم ولا تقول لي صديق، كل المعاني دي مبددة. هو الكلام ده بنجيبه من كيسنا وجعبتنا. بص معايا لهذا الفيديو للشريف جابر وهو يتغزل في الكيان. عام 2005 إسرائيل نشرت 6309 بحث علمي في السنة دي، 6309 بحث علمي في السنة، يعني حوالي 17 بحث علمي في اليوم. غلبت أمريكا، إسرائيل جاية في المركز الأول في العالم، أمريكا جاية في المركز الـ 12، ألمانيا جاية في المركز الـ 15. إسرائيل كل 10,000 موظف عندهم في 140 عالم ومهندس، مقارنة بأمريكا 85 في كل 10,000. طب مقارنة باليابان اللي هي أم العلوم 83. إسرائيل خامس أنظف دولة في العالم، خامس أنظف دولة يا نظاف. طب كلمنا عن الفضاء، هل هم يعرفوا حاجة في الفضاء زينا؟ ده احنا قدنا الأمم في الفضاء يا شريف. إسرائيل اللي هي تاني أفضل دولة في العالم في أبحاث علوم الفضاء. بالنسبة للأدوية، لو حبينا نتكلم عن الأدوية، إسرائيل عندها أكبر مصنع للأدوية في العالم اسمه تيفا، بيصنع الأدوية وبيصدرها لكل أنحاء العالم. النظام التعليمي في الجامعات الإسرائيلية من أفضل 50 نظام تعليمي في العالم في الكيمياء والأحياء والرياضيات وعلوم الكمبيوتر. مصر أفشل تعليم في العالم، يلي بتتكلموا عن العلم ده النهار في التلفزيون. لو جينا نتكلم عن البنات، لو انت بنت، إسرائيل هي أفضل دولة للبنات في الشرق الأوسط إنها تعيش فيها. لو انت بنت، أأمن دولة في الشرق الأوسط إنك تعيش فيها من التحرش والاغتصاب والبص وعدم الحقوق الموجودة ليك. إسرائيل هتكون أأمن دولة وأفضل دولة ليك. لو بنت مشيت هناك، مفيش حد هيبصلها، مفيش حد هيقول ان لبسها هو السبب في التحرش، مفيش اعلامي وسخ هيقف على التلفزيون ويقول اصل البنت دي ايه اللي منزلها تحت، كويس انها تم اغتصابها عشان نزلت. تعالى نتخيل سيناريو زي ما انا تخيلته يعني، ونقول خلاص بطريقه ما سمحوا يعني ان العرب تجمعوا بعد ما كانواش بيطيقوا بعض، واجتمعوا واتحدوا ودخلوا وغلبوا اسرائيل. اسرائيل لوحدها تفشخ الوطن العربي، تفشخ، هي متحكمه بكل حاجه في الشرق الاوسط. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. خد بالك من الفيديو، شريف جابر مش بيقولك انت ليه بتكره الملحد، انت ليه بتكره اللاديني، انت ليه بتكره الربوبي، انت ليه بتكره الأجنوستي او اللا أدري، لا، ده بيقولك انت ليه بتكره إسرائيل. شوف نقل النقاش من فين لفين، شوف حجم الهوة السحيقة التي ينحدر إليها التيار الإلحادي. فهو مش خطر على المؤمنين وأصحاب العقائد فقط، ده خطر على أي أمن قومي، لأن الملحد ملوش سقف في حاجة، ملوش معتنق، ملوش إيمان بأي هوية، مش فارقة معاه تتدمر المدن ما تتدمرش المدن، يبقى في مثليين ما يبقاش في مثليين، يبقى في ناس بيقتلوا بعض ما بيقتلوش بعض، مش فارقة معاه، الكون كله يولع، المهم هو يستمر ياكل ويشرب ويستمتع ويستمر. فهو هنا مش بيقولك انت ليه بتكره، ده بيقولك انت ليه بتكره اسرائيل. طب ايه مغزى انك تتغزل في الكيان؟ عجبك في ايه؟ وايه مغزى انك تتغزل فيه دلوقت وبعد ما تحولت اسرائيل الى الاقرب بين الاصحاء؟ ما عادش حد طايقها ولا طايق قرفها ولا طايق عنفها. بص معايا تعليقات الواشنطن بوست وافتتاحيات الدير شبيجل ولو فيجارو ولو باريزيان، بص معايا وانت تشوف حجم قرف الرأي العام من إسرائيل في التوقيت ده، يجي ويقول ليه بتكره إسرائيل. والغريب مبرره أصلها دولة قوية، يعني انت الفكرة عندك ان القوي يكمل وان الضعيف يتداس بالرجلين. ما انا قلت لك لو ممكن الملحد من منطقة صناعة القرار لأبادة خضراءها. اوعى تؤمن بفكرة الملحد الكيوت اللطيف اللي بيقبل الآخر. لو مكن الملحد من منطقة صناعة القرار والسلاح سيبيد خضراءها. هيحول كل العالم لأقليات، وهيباشر أبشع عمليات قمع بقوة السلاح بالبارجة والفرقاطة، هيدوس برجليه فوق الجميع. احنا مش بنقرأ واقع الإلحاد بس، احنا بنقرأ سيكولوجية الملحد. لما ممكن ستالين ظهرت أكبر عملية قمع عسكري عرفها التاريخ الإنساني، ولما ممكن أدولف هتلر ظهرت أكبر عملية قمع نازي ابتلعت الجميع وداستهم بالحذاء. الملحد مش كيوت ولا لطيف زي ما انت فاكر، بس هو يتصيد الفرصة، ولو ممكن واقتنص هذه الفرصة سيبيد خضراءه. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. كما رأينا أن التيارات الإلحادية عالميا تتراجع، والتيارات الإلحادية بالتبعية عربيا تتراجع، لأنه ما فيش ملحد عربي في قوة سام هاريس، ما فيش ملحد عربي في ثقل دوكنز، ما فيش ملحد عربي يستطيع أن يطرح فكرا علميا محترما مثل ستيفن هوكينج. الملاحدة العرب عبارة عن شيل النوادي، يتجمعون لينفضوا وينفضون ليجتمعوا، يشربوا الكابتشينو وينظرون بنظرة عدمية إلى الفضاء العربي، مفيش في دماغهم حاجة، مفيش بوصلة، مفيش استراتيجيات للي جاي. وفي كمان تحالفات خفية وسرية مع الكيان، زي ما شفنا تصريحات شريف جابر من شوية. احنا بنقول كتاب عالم بلا إلحاد نريد أن نستثمر اللحظة. كان في كتاب لنيكسون اسمه انتهزوا اللحظة، Seize the moment، انتهزوا الفرصة. فاحنا بنقول لكل رموز المعسكر الإيماني انتهزوا اللحظة. الآن العالم في العالم كله الرأي العام يتعاطف مع القضية العربية والإسلامية بعد توهج النضال الفلسطيني للشهر التاسع. بص معايا للثورة الطلابية داخل جامعة كولومبيا والجامعات الأمريكية، جيل زد أو ما يسمى زد جينيريشن، الجيل الجديد في أمريكا كله الآن يتعاطف مع القضايا العربية والإسلامية. فبنقول من خلال هذا الكتاب اطرقوا الحديد وهو ساخن. معنا على الهاتف المفكر والمحلل الاستراتيجي والتاريخي الأستاذ الدكتور عمرو عبد المنعم. دكتور عمرو السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لحضرتك دكتور حسام أنت وجميع السادة المشاهدين. بارك الله فيك دكتور عمرو. عرفت بتحليلاتك الصحفية الرصينة ورؤاك الإعلامية المنضبطة الدقيقة، وعرفت أيضا بتتبعك للشأن الإلحادي العربي من أكثر من 15 سنة. هل تعتقد أن الإلحاد العربي الآن يتراجع ولا يتقدم؟ وهل الظرف السياسي الآن مناسب؟ يعني إحنا بنقول أن تيار الإلحاد الجديد في العالم اللي تزعمه سام هاريس ظهر على خلفية أحداث الحادي عشر من سبتمبر، الرجل ركب الموجة ولبس الأديان وخصوصا الإسلام المسؤولية والمؤنة والتبعة وركب بتيار الإلحاد الجديد. الآن الظرف السياسي عالميا يتغير، يتوهج النضال الفلسطيني، الكيان الصهيوني محشور في الزاوية، في حالة تعاطف كبير على نطاق واسع خصوصا لدى الشرائح الشبابية والطلابية مع القضية العربية والإسلامية. هل تعتقد أن الظرف السياسي الآن ملائم لنطرح الفكر الإيماني عالميا وعربيا بمفردات جديدة؟ نعم، الظرف السياسي ملائم بشكل كبير لطرح القضايا العربية والإسلامية والإيمانية، وخاصة ما يسار في بعض الأروقة الخاصة والعالمية بشأن الدين وثوابت الدين وكل القضايا التي تخص الإلحاد والإيمان، والتي تخص القضايا التي تمس العالم العربي والعالم الإسلامي. كما تفضلت حضرتك، جيل زد وجيل واي وجيل المنطقة الرمادية. نعم. وهو جيل لا يعي كثيرا مفردات الماضي ولا يعرف كثيرا ما ننتجه نحن في الأروقة العلمية والثقافية وما درسناه في مؤسساتنا العلمية والعلمائية والتاريخية القديمة. الجيل يعتمد بشكل كبير على لقطات، يعتمد بشكل كبير على ما نطلق عليه نيو ميديا، الإعلام الجديد. نعم. مفردات الإعلام الجديد. أما بخصوص سؤال حضرتك بشكل مباشر، قضايا الإيمانية، قضايا الإيمانية لم تنقطع عن عالمنا العربي وعن عالمنا الإسلامي، والمعارك الفكرية التي يقودها مفكرين ومثقفين ومن علماء الأزهر ضد ما يعرف بالتيار التنويري الحركي. نعم. أو الملحدين العرب الذين ينظرون للإلحاد، ينظرون للإلحاد بمعنى أنهم يعملون بشكل تنظيمي، يملكون أدوات ضغط، يملكون أموال تضخ لدفع هذا التيار إلى الوجود. نعم، أنا لنا أن يكون لنا طرحا علميا ثقافيا يطرح ما قدمه الآباء والأجداد من أطروحات ونظريات بل ومعتقدات ثابتة ليتعلمها الجيل الجديد بشكل مبسط بها أريحية وعصرانية ما نريد أن يصل إلى هؤلاء الشباب وإلى هذا الجيل. تمام. دكتور عمرو، هل تعتقد أن العالم الإسلامي نضج؟ يعني سجالات العالم الإسلامي وخصوصا سجالات السوشيال، أصبح المسلمون يجيدون التعامل مع هذا الفضاء الأزرق أو فضاء السوشيال ميديا؟ هل أصبحوا يجيدون النزالات والسجالات داخل هذا الفضاء؟ في 2019 في شاب أراد أن يثبت قوة السوشيال فطرح الترند الشهير الذي سمي ترند الدجاجة، وأثبت من خلاله أنك ممكن تعمل رصيد جماهيري لأي فكرة وإن كانت دجاجة تقوق أو تباشر الصياح. هل تعتقد أن المسلمين نضجوا بالقدر الكافي أن ينقلوا المعركة إلى هذه المساحات، ولا لسه النضج لم يختمر بعد؟ أنا أزعم أن مجتمعنا وشبابنا العامي والذي تلقى تعليما ثقافيا عاديا ناضج جدا، وأنا أراه في بعض المعارك التي تحدث ويقصدها أو يحاول أن يصدرها لنا بعض مفكرين. وهضرب مثال بدون ذكر أسماء على المعركة التي أديرت على فضيلة الشيخ الشعراوي. نعم. السوشيال كان في نفس اللحظة التي حدث فيها نقاشات أو محاولة تصدير ما يحدث، كان أكثر نضجا لو صنعنا تحليل مضمون سريع لما طرح، سوف نجد أن هناك وعي فكري وثقافي وإرساء لقيم في منتهى الدقة واجهت مثل هذه الطروحات أو مثل هذه الأفكار التي تحاول أن تهدم رموزنا الدينية طارة ورموزنا الوطنية طارة ورموزنا الدينية وما حدث في الفتح الإسلامي وما حدث لخالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي. تحليل مضمون صغير نجد أن هناك وعي، ولكن هذا الوعي يحتاج إلى ضبط البصلة، وهذا ما ننبه عليه. يابد أن يكون لنا لقاءات بالشباب الجديد، لنا ردود على أسئلة الشباب، لنا ردود بشكل مكثف للقضايا التي تدور في مخيلة شبابنا بشكل كبير، وننزل إليهم من أبراجنا العادية، نحاورهم في النوادي، نحاورهم في مراكز الشباب، نحاورهم في المساجد، نحاورهم على السوشيال ميديا وداخل الغرف أو ما يطلق عليه البعض الإنترنت المظلم. الإنترنت المظلم اليوم في منتهى الخطورة، ابنك بيجلس معك بموبايل موبايل ذكي وأنت لا تدري ماذا يدخل هنا وماذا يستوعب هنا وماذا يحادث طار على اليمين وطار على اليسار. كل هذه الأمور تحتاج دقة ووعي في هذه المرحلة الدقيقة من حياتنا وما يحدث لعالمنا الإسلامي وما يحدث داخل فلسطين المحتلة. تمام دكتورنا الغالي. يمكن عالميا الحدث الأبرز كان تراجع عميد أو عمدة الملاحدة في العالم وهو أنتوني فلو تراجعا إلحادي، ودي كانت صدمة صدرت شعور الصدمة أو بادرة صدرت شعور الصدمة لكل الدوائر، لأن أنتوني فلو قعد 30 أو 40 سنة يدافع عن الإلحاد بأظافره ومخالبه وأنيابه، وحط ما يقرب من 30 كتاب منها كتابه الشهير فرضية الإلحاد. الراجل مؤمن بالإلحاد من ساعة ما كان عنده 17 سنة، ومحاضراته في جامعة أكسفورد وفي أبردين وفي الجامعات الأخرى كلها كانت تمثل أقوى سند وظهير لما يسمى نيو إيثيزم أو الإلحاد الجديد. فوجئ العالم بأنتوني فلو يتراجع 180 درجة ويختم حياته بكتابه الصدمة There is God، هناك إله، وهو خصص الجزء الأكبر من الكتاب للكلام عن شريط الدي ان ايه. هو شايف انه بعد هذه الأعمار هيبقى نوع من امتهان عقله ان يقول انه شريط الدي ان ايه مفرخ ومنتج نظرية صدفة. هل تعتقد انه ما حدث في سيرة أنتوني فلو تحديدا جعل الإلحاد بالفعل ينتظر رصاصة الرحمة؟ ما أطلقت عليه التغيرات أو التحولات التي حدثت لسيد هاريس أو غيره من المفكرين هو ما ينطبق عليه نظرية انقشاع الوهم الكبير. انقشاع الوهم الكبير وهي نظرية في التحولات الفكرية التي يمر بها بعض المفكرين في بداية عمره وفي منتصف عمره وفي نهاية عمره. دعني أن أقول لك جميع مفكرين الذين مروا بمرحلة التنوير والتي يراد أن يصدر لهم المرحلة الأولى مثل طه حسين ومثل علي عبد الرازق ومثل قاسم أمين ومثل مصطفى عبد الرازق وزكي نجيب محمود حدثت لهم تحولات في آخر حياتهم، ومن يصدر المرحلة الأولى في تاريخهم مخطئ لأنه لا يعي ولم يدرس التحولات الفكرية التي يمر بها المفكر ويمر، لأنه في الآخر إنسان وصل له بعض المعارف والقناعات فيغيرها في مرحلة ما. في الفقه عندنا لا يجوز أن تأخذ بعض الفتاوى أو بعض الأحكام الفقهية إلا من فقيه في آخر عمره أو بعد وفاته، لأنه يكون قد وصل لمرحلة من النضج الكامل في الاجتهاد في الوعي بالفكر والثقافة وأدبيات الشريعة الإسلامية الدقيقة. ما حدث لهذا المفكر ولغيره أمر أنا شايفه على مستوى التحليل وعلى مستوى الرصد أمرا طبيعيا، وهو يعطي دلالة هامة جدا أننا لا نأخذ كل ما يقال لنا، وأن ليس كل ما يلمع ذهب وخاصة ما يراد لنا أو ما يقدم لنا أو ما يتم تسويقه لنا في وسائل إعلام وعلى السوشيال ميديا على الألترس الإلكتروني وعلى الزباب الإلكتروني الذي يمارس أحيانا ضغط أو ما يشبه الإجماع، فنتخيل أن هذا هو الفكر الصحيح وهذا هو الأمر النهائي في الضبط الفكري. طيب. انقشاع الوهم الكبير. الغالي أنا كنت عاوز أخذ رأيك في حاجة. لما دار إشراقة الدار المعنية بصدور هذا الكتاب أعلنت عن صدور الكتاب، بدأت اللجان الإلكترونية التابعة للمربع الإلحادي أو اللاديني تدخل إلى الصفحة بزخم، وأحد هؤلاء وصف الإسلام بأنه دين قذر لم نجد منه إلا الدماء والعنف. وده يرجعني لحاجة مهمة في مسلك الملحدين، دايما الملحد يلجأ لمعجم شتائمي، يعني ده مش بعيد عن ظاهرة الذباب الإلكتروني أو اللجان الإلكترونية اللي حضرتك تفضلت بطرحها، وهم ينطلقون من مسلمة إنه الدين إيكوالز يساوي عنف ودماء وأشلاء، بينما الإلحاد كيوت ولطيف ويساوي حالة سلام اجتماعي. هل المعادلة ما زالت قائمة بهذه الكيفية وبهذا الشكل حتى الآن، ولا جرت في النهر مياه كثيرة وبدأت المعادلة تتغير؟ من خلال رصد الملحد المصري أو الملحد العربي، الملحد بشكل عام ملحدين أقسام، في قسم بيعاني من خلل في فهم النص الديني والنص الشرعي نتيجة للعلوم التي تلقاها نتيجة للعلوم التي تلقاها والثقافات التي تعلم، هو مش فاهم أصلا النص الشرعي، وبالتالي أقرب شيء ليصل ليه أن يرفض هذا النص، وده سهل تجيبه، ده سهل تفهمه. النوع الثاني اللي هو صدم أو حصلت له صدمة في رجل الدين، فلم يكن يتخيل أن رجل الدين بهذا الشكل، رجل الدين ظهر قدامه بمظهر مخالف لما يتصور أنه، أو وقع أمامه رجل دين ليس برجل دين، مظهرية رجل دين، أو ما قال عنه في كتابه فهمي هويدي التدين المنصوص. وهناك المنظر الذي انقلب في فترة الأخيرة إلى منظر حركة، بيعمل بآليات وأدوات ضغط وتمويل وما إلى ذلك. هم أقسام كسر، وما نراه في التصعيد على كتاب حضرتك ده نوع من الإفلاس اللي هو بيحاول يحطم لك النظرية قبل أن تصل للناس، فيصنع عليها دعاية شرسة أمامها، نوع من أنواع الدعاية الموضوعية التي تتناول وتعرض الكتاب بشكل موضوعي وتشتبك معه بشكل موضوعي، بشكل يقدم أطروحات، وما أي شخص على مستوى الوجود ما عدا الأنبياء والمرسلين والنص القرآني المقدس ونص الحديث المقدس قطعي الثبوت قطعي الدلالة، غيره قابل للنقاش وقابل للطرح وقابل للاشتباك وقابل للفهم والتعامل معه بشكل يحمل النقد بالدال وليس النقد بالضاد. كل الشكر والتقدير المحلل والإعلامي والمؤرخ الدكتور عمرو عبد المنعم، الذي نحسبه سندا وظهيرا بالغ القوة لملفات الشأن العربي والفكر العربي والحالة الفكرية العربية. كل الشكر والتقدير لحضرتك على هذه المداخلة الرصينة والقيمة. شكرا لحضرتك، ومبروك الكتاب الجديد، وإن شاء الله نحصل عليه ونقوم بعرضه ونقاشه. تحية لحضرتك ولقناتك الموقرة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير للدكتور عمرو عبد المنعم. طبعا كما ترون فكرة الإلحاد سكتة، يعني انتوا تلاحظوا بعد انهيار تجربة التكوين في حالة صمت. فين هشام نصتي؟ فين صوت أحمد حرارة؟ فين شريف جابر؟ فين حامد عبد الصمد اللي مستخبي في ألمانيا؟ فين؟ مفيش حد بيتكلم. هذا الصمت المطبق احنا بنفسره بأشياء كثيرة، إنه الظرف السياسي بيخدم على الفكرة الإيمانية، لأنه نضال المقاومة الفلسطينية مؤسس على أساس إيماني، محدش يقدر يقول إلا كده، والنضال الفلسطيني تحول إلى غصص في حلوق الكيان أو في حلق الكيان. مدخلنا الشهر التاسع والكيان لا عارف ياخد لا حق ولا باطل، فده صمت الترقب. الأمر الثاني، الناس بعد انهيار تجربة التكوين ما تحسبوش لردة الفعل، وده يؤكد أن الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. حجم ردة الفعل في السوشيال وفي الفضاء الأزرق ضد تجربة التكوين، وهو ردة الفعل التي أماتت التجربة على العتبة، خلى الناس في حالة صمت. على المستوى الدولي والعالمي تعاطف جيل زد وخصوصا أجيال الطلاب في الجامعات الأمريكية بقت عاملة زي الجرثومة أو عدوى كورونا، بتنتقل لجامعات بريطانيا وجامعات فرنسا وجامعات كندا وجامعات استراليا، كرة التلج بتكبر والتعاطف مع العربي والمسلم يزيد بفاتورة الدماء الفلسطينية. ما بننكرش في فاتورة غالية اتدفعت، عشان كده هم ساكتين. على المستوى العالمي مواقف أنتوني فلو أهم ملحد آخر 20 سنة عمل لهم نوع من الصدمة. ما كانش فيه توقع إطلاقا أنه أنتوني فلو يجيب مرشدي ورا ويرجع 180 درجة ويختم حياته بعد 30 كتابا، من أول كتاب مقال التزوير واللاهوت وهو يدافع عن الإلحاد بضوافره. ما كانش حد يتوقع أنه يختم حياته بكتاب There is God، هناك إله. دي طبعا جعلت الملحدين يسقط في أيديهم. وكمان أنتوني فلو في مواقفه الجديدة شريط الدي إن إيه والنظام الديجيتال المرقمن المنضبط بأقيسته وأبعاده مؤسس على أفكار علمية. في 2008 اتعرض فيلم وثائقي خطير في أمريكا اسمه مطرودون 2008. الفيلم بيتكلم عن من يؤمنون الآن بنظرية التصميم الذكي Intelligent Design، وإزاي إن العلميين الذين يؤمنون بهذه النظرية يتعرضون لحرب قذرة ودموية من التيارات الإلحادية لدرجة أن يفقدوا وظائفهم وأن يفقدوا امتيازاتهم وأن يتعرضوا لحملات تشهير لا يتحملها بشر. ومع الديسكفري جمع توقيع عدد من العلماء كان من ضمنهم علماء مسلمون مثل العالم الباكستاني مظفر إقبال. المعركة بتزيد وقوتنا في هذه المعركة بتزيد، وبنختم الحلقة بنقول اطرق الحديد وهو ساخن. عاوزين مش كتاب واحد، عاوزين 20-30-40 كتاب. الظروف السياسية الآن مواتية لأن تضرب الإلحاد في مقتل وأن ترد الملحدين العرب واللادينيين إلى الجيوب المؤدلجة والحفر الصغيرة والجحور المتقازمة التي خرجوا منها. الظرف الآن مواتي، الدخان بيرتفع ومدى الإبصار أمام العين يتضح. لخصها القرآن: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ سؤال بسيط وأنا بختم باللي بدأت لك به. الملحد هيلخبطك، هيحط لك على الترابيزة 60 ملف، اختصر الملفات لملف واحد: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قلت لنا نحو أسئلة الفطرة. طب هو ستيفن هوكينج صنم الإلحاد المعبود نحى أسئلة الفطرة؟ ستيفن هوكينج هو اللي قال لنا في كتاب Brief History of Time Where did we come from؟ احنا جينا منين؟ انتوا مش لسه قال لنا من 2-3 سنين مفيش داعي لأسئلة الفطرة بتطرحوها ليه؟ لأن الدين هو الفطرة، ولأن الفطرة هي الوجه الآخر لعملة الدين. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. عالم بلا إلحاد محاولة لأن نستعيد الحلم وأن نضرب والظروف الآن مواتية لنستعيد لمعسكر الإيمان هيبته وامتداده وقوته عن استحقاق، لأن هذا سيكون في مصلحة البشر. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.